السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدروس التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها، فتعلمها أمر واجب، لأن الإنسان كما علم كيف يدخل في الإسلام بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجب عليه كذلك أن يحذر أمورا قد تخرجه من الإسلام وهو لا يعلم، وهي التي تسمى بنواقض الإسلام، أي الأمور التي تهدم الإسلام. ذكرنا الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله، والناقض الثاني وهو اتخاذ الوسائط بين العبد وربه، أن يتوسل وأن يدعو وأن يتوكل على الأولياء والصالحين والمقبورين، يدعوهم ويصرف العبادة إليهم. قلنا إن هذا شرك بالله. والناقد الثالث اليوم وهو قول المصنف رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام عباد الله قائم على النفي والإثبات، فنقول لا إله هذا نفي، ثم نقول إلا الله، كما نقول لا نبي يستحق المتابعة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فديننا قائم على النفي والإثبات، تنفي كل الآلهة الباطلة وتثبت العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، وتنفي متابعة أي أحد وتثبت المتابعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في سائر أمور الدين تجد دائما نفيا وإثباتا. وفي هذه المسألة أنت تقول أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قد دخل في الإسلام. طيب، ما حكم من لم يقل هذه الكلمة؟ ما حكم من قال إن اللات والعزى ومناة آلهة تعبد من دون الله؟ ما حكم من قال إن المسيح ابن الله، إن المسيح ثالث ثلاثة؟ ما حكم من قال إن عزيرا ابن الله كما سمعنا في الآيات في سورة العشاء؟ ما حكم هؤلاء؟ هل هؤلاء موحدون؟ هل هم من أهل الوعد، يعني من أهل الجنة، أم ماذا؟ هذا هو موضوع ناقض اليوم. فقال المصنف رحمه الله: من لم يكفر المشركين. من لم يكفر المشركين، يكفر يفعل، كفر تكفيرا، فعل تفعيلا، يعني عد حكم الكفر إليهم ووصفهم بأنهم مشركون وأنهم كافرون. من لم يكفر المشركين، يعني الذي لا يقول إن اليهود كفار، إن النصارى كفار، إن المشركين كفار، أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم، يعني سألته هل النصارى كفار؟ قال الله أعلم، لا أدري. هل اليهود كفار؟ لا أدري. هذا قال، أو قال أشك في كفرهم، لا أدري إن كانوا كفارا أم لا. طيب، أو صحح مذهبهم، ما معنى صحح مذهبهم؟ يعني قال إن الذي عليه النصارى والذي عليه اليهود والذي عليه المشركون هذا دين حق كدين الإسلام. إذن الذي لا يكفرهم أو شك في كفرهم، تردد في كفرهم وهو يعلم ما جاء في الكتاب والسنة أو صحح مذهبهم، قال هم مثلنا، مؤمنون مثلنا، ما حكم هذا؟ قال كفرا، يعني هذا خرج من الإسلام إلى الكفر، خرج من الإسلام إلى الكفر. سنعلم بعد ذلك الأحكام التي تترتب على هذا الأمر. طيب، إذن ديننا كما قلنا قائم على النفي والإثبات، وهذا يرد على سؤال لماذا نكفرهم. الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين، وقال لا إكراه في الدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلماذا نكفرهم؟ نقول الله عز وجل هو الذي كفرهم، نحن ما كفرناه، الله ورسوله هما اللذان كفر هؤلاء، لأن التكفير أمر لا بد فيه من دليل، من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التكفير ده مش بالعقل، ما جيش على واحد وأقول ده كافر مش هيورد على جنة، أو ده داخل النار حتف، تبقى الدليل هو كده مزاجي، لا، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني اللي يشوف واحد مقيم على معصية فقال ده كافر أو ده داخل النار حتف، إما أن يكون كافرا كما قال وإلا رجعت عليه، يعني كفر نفسه. ولذلك الكلمة الدارجة على ألسنة بعض الناس فلان ده داخل النار حتف أو مش هيورد على جنة، هذه كلمة عظيمة جدا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه أخبر عن رجل من بني إسرائيل قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحه وأدخله النار وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة، لأنه كفر من لا يستحق التكفير. أما من كفره الله فنكفره. طيب، هل كفر الله المشركين الذين يعبدون القبور والأصنام واللات والعزى ويعبدون الأولياء ويطوفون حول قبورهم ويذبحون لهم؟ نعم كفرهم سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الآيات السابقة، وكما ذكرنا في هذه الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، إذن هذا شرك، يصرفون العبادة لغير الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال تعالى ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون، أي يشابه قولهم قول الذين كفروا، فكفرهم الله تبارك وتعالى لما قالوا مثل هذا القول. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، فوصفهم بالشرك سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى في القرآن كفر المشركين وكفر اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا عزير ابن الله، وكفر النصارى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن لو أن إنسانا سألك ما حكم النصارى، لا تقل كما يقول هؤلاء الدجاجلة الذين ينتشرون في وسائل الإعلام اليوم، يقولون النصارى مؤمنون وهم أهل كتاب وسيدخلون الجنة كالمسلمين، هذا كلام باطل وقوله كفر، لأنه يخالف ويكذب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنصارى يعبدون الأب والإب والروح القدس، ولذلك تجد النصارى يفعلون هكذا في صلاتهم. ما معنى هذا المثلث؟ يقولون الآب يعني الله الرب، والإب يعني عيسى، والروح القدس هذا الذي نزل على مريم عند ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. فيثلثون ويكفرون بالله، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهؤلاء كفار لأنهم مشركون في العبادة، مشركون في العبادة، واجب عليك أن تعتقد ذلك. وإذا سئلت فلا تقل لا أدري، لأنك بهذا ترد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو سلمنا جدلا أنهم موحدون، يعني لا يعبدون عزيرا ولا يعبدون المسيح، ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب فقط ولا إلى قومه خاصة، وإنما كان مما أعطى الله نبيه ولم يعطي أحدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسله إلى الناس كافة. كان كل رسول وكل نبي يرسل إلى قومه خاص، قوم دول 20-30-100 ألف أكثر أقل يرسل إلى هؤلاء، وغير مطالب بأن يدعو غيرهم، يعني يرسل لأهل كرداسة مثلا ومش مطالب أن يدعو أهل ناهية أو بني مجدول. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى الإنس والجن، لأنه آخر رسول ولن يأتي رسول بعده صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت من حكمة الله أن يرسله إلى جميع الناس. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبين أنه أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فحتى لو هؤلاء كانوا موحدين لا يشركون في العبادة فقد كفروا بمحمد. لو سألت واحدا من النصارى أو واحدا من اليهود هل تؤمن بنبوة محمد؟ لقال لا. فكيف أقول إنه مؤمن موحد يدخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب على جميع الناس على الإنس والجن أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل الذي يقول لا يجب علينا أن نكفر هؤلاء هذا يهدم الدين. لماذا؟ لأن الأنبياء ما جاءوا إلا بالتوحيد. طيب كل نبي يأتي قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويجاهد في سبيل الله لإدخال الناس في الإسلام وإخراجهم من الشرك والكفر، فهذا يهدم رسالة الأنبياء، بل هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يجب علينا أن ندعو المشركين وأن نبين ضلالهم وأن نخرجهم من الشرك إلى الإيمان؟ لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ لماذا قتل في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات إن لم يكن دعوة هؤلاء إلى الإسلام واجبا؟ فالذي لا يكفر هؤلاء كذب القرآن وكذب السنة وطعن في رسالة الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الواجب أن نكفر من كفره الله، أن نكفر من كفره الله، وهذا لا يعني قتلهم كما سنبين في آخر الدرس، لا يعني قتل النصارى. النصارى اللي احنا اللي العوام يقولون عليهم مسيحيين، وهذه التسمية خطأ، لا يجوز لنا أن نسمي النصارى مسيحيين. لماذا؟ لأن المسيحي هو المتبع للمسيح عليه الصلاة والسلام، هذا مسيح. أقول أنا محمدي، ما معنى محمدي؟ يعني أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. طب هو مسيحي أي يتبع المسيح، طب هل هو تابع المسيح حقا؟ لا. المسيح قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بشر المسيح وهم يعلمون ذلك، بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. التوراة كان فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سمي باسمه في التوراة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جحد اليهود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل من الممكن أن يشك الواحد في ابنه؟ أنا لو جبت 1,000,000 وقلت لرجل: أين ولدك في هؤلاء؟ هيطلعه من وسط 1,000,000. ابنه لا يخطئ في معرفته. اليهود والنصارى يعرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون ذلك ويجحدون، يكتمون ذلك ويجحدون. فحتى لو كانوا موحدين ولكن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، ليسوا بمؤمنين من أهل الجنة. فالرجل ها هنا يقول: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. يعني المسألة ليست بالأمر الهين، دي مسألة إيمان وكفر. فهذا مما ينبغي أن تعتقده، أن تعتقد أنه لا دين صحيح على وجه الأرض إلا دين الإسلام، هذا هو الدين الصحيح. ولن ينجو ولن يدخل الجنة إلا المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لن يدخل واحد من اليهود والنصارى طالما أنه لم يوحد الله ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم. التعامل مع الذين لا هنبين هذا في آخر الدرس إن شاء الله، هنبين هذا في آخر الدرس. طيب، يقولون الله قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني عايز تكون مؤمن خليك مؤمن، عايز تكون كافر خليك كافر. نقول: ليس هذا هو المراد من الآية، وإنما الآية خرجت مخرج الوعيد والتهديد. مش معنى الآية عايز تكون مسلم خليك مسلم، عايز تكون كافر خليك كافر، لا، هذا فهم مغلوط. الدليل كمل الآية، قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين يعني الكفار نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن هذا تهديد، كما تقول لولدك وقد طلبت منه شيئا افعل أو لا تفعل، وهذا ليس إذنا منك بأن يفعل هذا أو ذاك، وإنما هو تهديد، وإنما هو إيه؟ خرج مخرج التهديد. طيب، الله عز وجل يقول: لكم دينكم ولي دين، ونحن نقول: لكم دينكم ولي دين. ولكن اقرأ أول الصورة، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، فسماهم الله كافرين، سماهم الله كافرين، فلا بد أن تعتقد كفرهم بكتاب الله وبسنة النبي وبالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: لا إكراه في الدين، نعم، ولكنه قال بعدها: قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ الإسلام هو الرشد، وهو العروة الوثقى. ما هو الغي؟ كل ما خالف الإسلام من دين اليهود والنصارى والمشركين. إذن لا يستدل بهذه الآيات على تصحيح دين هؤلاء ومذهب هؤلاء، أو على عدم تكفيرهم، أو على الشك في كفرهم. طيب، ما الذي يترتب على تكفير المشرك؟ يعني أنا لو اعتقد إن المشرك كافر الذي يذبح للولي اللي بيروح عند البدوي والحسين والسيدة ويذبح لهؤلاء، هذا وقع في الشرك، ولكن لا أحكم عليه هو بالشرك، لا أقول له أنت مشرك حتى أبين له، أقول: لا، هذا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بصرف العبادة له وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن عاند وكابر فهو مشرك، إن عاند وكابر فهو، ولكن لا أحكم عليه ابتداء بأنه مشرك. طيب، هؤلاء المشركون من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس وغيرهم، ما الذي يترتب على كفرهم؟ يترتب على الحكم بكفرهم أمور ذكرها الشيخ الفوزان في شرحه على النواقض. أولا: البغض لهؤلاء، لا أحبهم، إذ كيف أحب رجلا يكفر ليل نهار بالله ورسوله؟ والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من حاد الله ورسوله، فلا أحبه، لا أحبه، وإنما أبغضه، أبغضه في الله. أنا لا أحب إلا المسلم الموحد، ولكن لا أحب النصراني ولا اليهودي ولا المشرك. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، العداوة والبغضاء، لا يحبونهم حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يوحدوا الله. فهذا هو الأمر الأول، نبغضهم في الله. لا يتوارث، لا توارث بين المسلم والكافر، فالمسلم لا يرث المشرك، لا يرث النصراني، لا يرث اليهودي. يعني هب أن رجلا تحول أبوه أو أخوه من الإسلام إلى النصرانية، لا يرث، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، ولا يرث أولاده كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يتوارثان. كذلك لا يصلى عليه، إن مات على شركه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين، كما قال الله عز وجل عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كذلك لا يزوج من المسلمة، لا يزوج من المسلمة لأنه يفتنها في دينها. فالمسلمة لا تتزوج المشرك ولا تتزوج النصراني ولا اليهودي، ولا تتزوج النصراني ولا اليهودي، بخلاف المسلم فله أن يتزوج واحدة من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى مع الكراهة، يتزوجها إن لم يجد مؤمنة يتزوجها. وذلك كره أهل العلم هذا الأمر مع أنه من المأذون فيه، ولكن قالوا هذا عند خشية العنت، لو أن إنسانا لم يجد مسلمة وخشي أن يقع في الزنا فله أن يتزوج يهودية أو نصرانية. طيب، كذلك عدم البدء بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ النصارى بالسلام ولا اليهود كذلك، إذا قابلك في الطريق فلا تبدأ السلام، لا تقل السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ولكن إن بدأك هو وقال السلام عليكم فقل وعليكم السلام. طيب، أنا دخلت على واحد نصراني في مثلا الصيدلية أو في المحل، أو أقول له صباح الخير يا فلان، مساء الخير يا فلان، عامل يا فلان، إنما السلام لا أبدأه، لا أبدأه بالسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عدم التمكين من دخول الحرم المكي، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة المشركين نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، يعني هل يجوز لي أن أصافح إنسان النصرانيين؟ سلم عليه، ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. اليهودي ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، إنما هذه نجاسة في القلب، نجاسة الشرك نجاسة معنوية لا يطهرها إلا التوحيد، أن يوحد الله تبارك وتعالى ولو اغتسل كل يوم. كذلك عدم مدحهم والثناء عليهم، تجد بعض الناس يقع في هذا الأمر، يقول لك والله ده فلان النصراني ده أحسن من 100 واحد مسلم، ده أخلاقه 10 على 10. هذا لا يجوز، وهذا من الكبائر، لأنه مشرك لا كرامة ولا ثناء عليه ولا مدح عليه، لا يمدح ولا يثنى عليه. والمسلم وإن وقع في كبيرة من الكبائر هو أفضل منه عند الله تبارك وتعالى، يكفي أنه غير مشرك. والشرك أعظم ظلم وأعظم جرم يقع فيه الإنسان، فلا يجوز لك أن تمدح نصرانيا أو يهوديا على حساب المسلمين. كل هذه الأمور لا تجوز في حقه. طب ما الذي يجوز لنا معهم؟ جارك النصراني أو اللي شغال معك في العمل أو غير ذلك، قلنا الذي يسميه العوام بالمسيحي، يجوز لك أن تبيع وأن تشتري منه. البيع والشراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين ويتعامل مع اليهود في البيع، في البيع والشراء، وهذا لا حرج فيه، أن تشتري وأن تبيع، أن تبتاع منه وأن تبيعه، طالما أن البيع في نفسه مشروع، السلعة نفسها مشروعة، مش مشكلة، لا بأس. فلو عامل هذا اليهودي أو النصراني من باب تأليف القلوب فلا بأس، أنا ببيع واشتري واضحك في وشه من أجل ماذا؟ من أجل أن أؤلف قلبه إلى الإسلام. قلنا تكفيرهم لا يعني قتلهم، لا يعني تفجيرهم في كنائسهم، هذا جرم عظيم، تفجير الكنائس جرم عظيم وكبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. اللي يأذي يهودي أو نصراني دخل بلدك بأمان بجواز سفر، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إنما نتكلم في مسألة اعتقاد، ما الذي يجب أن تعتقده؟ أن هؤلاء غير مؤمنين، غير موحدين، غير ناجين في الآخرة إن ماتوا على ذلك. أما المعاملة فهذا شيء، هذا شيء آخر. ولذلك الذي يقوم به الخوارج من تفجير الكنائس وقتل السياح والسفراء وغير ذلك، كل هذا باطل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الاستفادة من خبراتهم، يعني احنا فاتحين مصنع وفي آلة لسه شارينها جديد، والآلة دي شارينها من ألمانيا وما عندناش حد مهندس خبرة ليقوم على هذه الآلة، هل يجوز لي أن أستعين بواحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ نعم، يجوز لك أن تستفيد منهم في خبرتهم، حتى ولو كان من المشركين ولم يكن من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لو تذكرون استأجر عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هذا كان من المشركين من أهل مكة، استأجره ليكون هاديا خريتا ليدله على الطريق إلى المدينة، كان مشركا واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم لخبرته، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لخبرته، ولكن مع هذا يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام ويعتقد أنه لن ينجو إلا إذا دخل في الإسلام. كذلك عقد الصلح والهدنة والمعاهدة معهم، لك أن تعقد صلحا معهم وهدنة معهم ومعاهدة معهم. يعني مثال واضح جدا، اليهود معنا على الحدود في سيناء اللي هي دولة اليهود التي يقال عنها دولة إسرائيل، وهذه تسمية لا تصح لأن إسرائيل هو النبي يعقوب، أبو يوسف عليه الصلاة والسلام اسمه إسرائيل، فهم ينسبون أنفسهم له تشرفا به، وهم ليسوا من المكانة حتى ينسبوا إلى إسرائيل إلى النبي، ولكن يقال اليهود، يقال اليهود. فهل يجوز لنا أن نعقد الصلح معهم، أن نعقد معاهدة معهم زي معاهدة كامب ديفيد مثلا أو أي معاهدة؟ نعم يجوز، يجوز، وليس في هذا كفر ولا شرك ولا خروج من الإسلام ولا ردة، كما يقول الخوارج الذين يكفرون الجيش المصري في سيناء وفي غيرها ويحاربون أهل الإسلام ويتركون اليهود خلفهم. كيف يجوز؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت أغير على دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هجر إلى المدينة عاهد اليهود، عمل معاهدة معروفة بينه وبين اليهود، في صلح الحديبية عاهد المشركين، وإحنا عارفين بنود صلح الحديبية. إذن المعاهدة مع هؤلاء، نعم، إن طلبوا هم أو إن كنت أنت، لا، أو إن كنت أنت مستضعفا وطلبت أنت، إن طلبوا هم أو إن كنت أنت مستضعفا وطلبت أنت. يعني أضرب لك مثالا، هم طلبوا المعاهدة، هم طلبوا المعاهدة وأنت في وضع القوة، يجوز لك أن تقبل المعاهدة ويجوز لك أن ترفضها. طب ترفضها حتى تدخلهم في دين الإسلام، طب ترضى بها لماذا؟ لأنك ترى أن الوقت ليس مناسبا الآن لدعوة هؤلاء أو لقتالهم أو لفرض الجزية عليهم أو غير ذلك في أمور أخرى. طب أنت المستضعف، أنت المستضعف، حالك ضعيف، أنت دولة ضعيفة، فإذا طلبت أنت هذه المعاهدة فلا بأس. لماذا؟ لأنك لو رفضت هذه المعاهدة وقلت سأدخل معهم في حرب أو غير ذلك أنت ضعيف، وبالتالي يستأصلونك ويتعرض المسلمون للأذى الشديد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان الله عز وجل يقول لهم كما في سورة النساء: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كان الواحد منهم بيقتل ويوضع في الحصير ويوقد في هذا الحصير ويجلد، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اصبروا. ليه؟ لأنهم مستضعفون. الجهاد لم يفرض إلا في المدينة بعد أن صاروا أصحاب قوة وأصحاب دولة، وأما في مكة فكانوا مستضعفين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: على المسلمين في أوقات الضعف أن يعملوا بآيات الصبر، وفي أوقات القوة أن يعملوا بآيات الجهاد. يعني في أوقات الضعف كما هو الحال الآن يعمل بآيات الصبر، إن كان في معاهدة أو صلح أو غير ذلك، إلى أن يعود المسلمون إلى ربهم وإلى دينهم وإلى قوتهم العسكرية، فيعملون بالآيات الأخرى. فيجوز عقد الصلح والهدنة والمعاهدات معهم. كذلك لا مانع من البر والقسط والإحسان إليهم، إلى اليهود والنصارى الذين يسكنون معك في بلدتك. البر والإحسان، تقدم له بعض الطعام. كان ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر خادمه أن يزيد في الطعام ليهدي منه إلى جاره اليهودي، يتألفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهود ليدعوهم إلى الإسلام كما زار الغلام اليهودي. فالبر والقسط معهم جائز. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ما فيش مانع أنك تدي جارك أو اللي معك في العمل، تدي له هدية أو تدفع له الأجرة أو غير ذلك، كل هذا لا مانع منه. ولا الأضحية توزع على المسلمين، فقراء المسلمين، إلا لو كان من باب التأليف، كان فقيرا ومن باب التأليف. إنما هي الأصل أن توزع على، في الأصل أن توزع على المسلمين ابتداء، توزع على المسلمين ابتداء. طيب، إذن هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعتقدها، ينبغي للمسلم أن يعتقدها. طيب، سؤالك يبقى يا عم رشوان. يقول عليهم كده انت بتقول بيروح جابر ابن حيان؟ ما فيش جابر ابن حيان الوقت. يعني نعمل لا، هذا اعتقاد واجب لا يردك عنه اي اذية حتى لو تعرضت للأذية. هذا مما ينبغي ان تعتقده، حتى وان اكرهت على عدم البوح به فلا أقل من أن تعتقده. هو الخلل جمنين؟ الخلل جاء من مسألة قتلهم وتفجيرهم. الخوارج الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون؟ يقتلون النصارى ويفجرون كنائسهم، وهذا لا يجوز، وإنما نقرهم على عبادتهم في كنائسهم كما جاء في الشروط العمرية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما ماذا فعل الخوارج؟ خوارج هؤلاء تجدهم يعني أصحاب لحى وسياب ولهم بعض المصورات يقولون الله أكبر الموت لكذا ومعهم أسلحة، ولكنهم سفهاء الأحلام، يعني عقولهم صغيرة ولا يفهمون الدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل الواحد منهم يفجر نفسه في كنيسة من الكنائس ويظن أنه بمجرد تفجير نفسه يدخل الجنة. يزين له بعض الناس أنه ما أن تفجر نفسك إلا وترى الحور العين وتشوف منزلتك في الجنة، وهي النار وبئس المصير عياذا بالله، النار وليست الجنة. طيب، لما فجر الخوارج كنائس النصارى كان الرد الطبيعي أن يبين ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء لهم ذمة ولا يجوز أن نعتدي عليهم. هذا يبين مع ما جاء في القرآن مما لا يخالف العقيدة، أنهم وإن لم يكونوا مؤمنين بديننا وإن كان الله تبارك وتعالى سماهم كفارا، إلا أن لهم حقا لا ينبغي أن نتعداه، وعلينا أن نعاملهم بالحسنى. فهذه الوسطية، أن تبين هذا وأن تبين ذاك. هؤلاء حكمهم كفار، هل يجوز أن نعتدي عليهم؟ لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم. إنما ماذا فعل الإعلام المضلل؟ أراد أن يحارب هؤلاء، فقال هؤلاء مؤمنون وأهل كتاب وهم من أهل الجنة، وبالتالي كانت النتيجة عكسية. ما هي النتيجة؟ طب أنتم بقولكم هذا تكذبون القرآن صراحة. القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إن الله هو المسيح ابن مريم، وبالتالي عاد الأمر عليهم وخرج الخوارج يقولون إن هؤلاء يكذبون القرآن الذي يقول كذا وكذا وكذا، فكان العلاج بطريقة غير صحيحة، كان العلاج بطريقة غير صحيحة. ولو نظرت في كتب الأزهر لوجدت هذه العقيدة الصحيحة، ولكنه المنصب ولكنها السياسة، نسأل الله العافية. لو نظرت في كتب الأزهر لوجدت هذا المعتقد، أن اليهود كفار وأن النصارى كفار وأنهم يشركون، وهم يقولون ذلك في مجالسهم الخاصة. هذا موجود في كتبهم صراحة، ما احنا قلنا بسبب المنصب وبسبب السياسة نسأل الله العافية. ولكن الذي ينبغي عليك أن تعتقد هذا الأمر، ما ينبغي أن تشك فيه قيد أنملة، أنه لن ينجو إلا من وحد الله تبارك وتعالى وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، وهذا من الأمر المجمع عليه بين المسلمين. إذن هذا هو الناقد الثالث. الناقد الأول لمن لم يكن موجودا معنا قبل ذلك، الشرك في العبادة، الذي يذبح وينذر ويدعو ويتوكل على غير الله من الأولياء والصالحين، الحسين والبدوي وغير هؤلاء، الذي يتوكل عليهم ويخشاهم، فهذا كافر بالله، خرج من الإسلام إلى الكفر. كذلك الذي يجعل واسطة بينه وبين الله، يقول أنا لا أعبد الأولياء ولكن هم أطهار ونحن أصحاب ذنوب، هم واسطة بيننا وبين الله، هذا كذلك كافر، لأن العبادة لا واسطة فيها، لا واسطة فيها، وصلاحه لنفسه، كما قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، فصلاحه له وفساده عليه. وأما العبادة فهذه بينك وبين الله تبارك وتعالى. والناقد الثالث وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، والحمد لله قد بيناه ووضحناه. وفي الغد إن شاء الله نتكلم عن الناقد الرابع، والذي قال فيه من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.